باقاه ما موخل والميم أولى من سواه بالباقى والهمز واليا مثلوه إن سباقا واليا آل الواو حذيف جمعت مكا حيزابون فهو حكم حتيما وطيار في زائد سرند وكل ما ضاهاه كالعالند التصغير فعيلان اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا فعيل مع فعيل لما فاقا كجعل درهم دوريهما وما فيه لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثلات التصغير وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصغير من قبل عالم تأني في نوم الداتيه الفتح حاد كذا كما مد تاء أفعال سابق أو مد سكران وما به التحق وآليف التأنيث حيث مد داء وتاؤه منفصلين عد كذا المزيد آخيرا للنساب وعجوز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كزعفران وقدر في صلاة ما دل على تثنيات أو جمع تصحيح وآلف التأنيث ذو القصر ما تزاد على أربعات لن تثبت وعند تصغير حبار خير بين الحبيرة فدري والحبير واردد لأصل فانيا لين قولب فاقيما تصير قويما تنتصب وشذ في عيد عويد وحوت للجمع من ذا مال تصغير عول والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعوطيف يعني المعطفى واختم بيت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كاس ما لم يكن بالتا يرعى ذا لبس كشجار وبقار وقمس وشذا ترك دون لبس ونادر لا حاقوتا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا لله التي وذا مع الفروع منها تواتي النسب يا أنكايا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تاليه كسره واجب ومثله مما حواه احذف وتأتأني في نوم الداته لن تثبت وإن تكن ترباع ذاثان ساكن فقلبها واوا وحذفها حذفا مباحثا لشبهها الملحق والأصلي مألاها وللأصلي قلب يعتما والآلي فالجائزا أوباعا آزل كذاك يلمنقوص طميسا عزل والحرف في يا رابيعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث ياعن وأولي ذا القلب انفتاحا وفاعل فيعيل عينا منه مفتح وفوعل وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إياكن عنه طولب وعلام التثنيات احذف للناسب ومثل ذا في جمع تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشذا طائي ماقولا بالآل وفعالي في فاعلة التوزم وفعالي في فعيلات حوت وألحاقهم علالا من عاليا من المثالين بما التأوليا وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنيات الله انتسب وانسب لي صدري جملة وصدري ما رتب مجا ولثان تماما إضافة مبدوة بابن آوب أو ما له التعريف بالثاني واجب فيما سوى هذا انسوبا للأول ما لم يوقف لبس كعبد الأشهال واجبر برد اللام ما منه حذف جوازان لم يكن رده أولي في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفت وضعف الثانية من ثناء ثانيه ذولين كلا ولاء وإياكن كاشيات ما الفعاد فجبره وفتح عينيه التوزن الواحد الكناسب للجمع إن لم يشابه واحدا في الوضع ومع فاعل وفعال فاعل في نساب أو نعان يا فاخوب وغير ما أسلفت مقرر على الذي ينقال منه اقتصيرا الوقف تنوين نثر فتح نجعل آلفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار سلاس غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فآلفا في الوقف نونها قلب وحرف يلم موقوص للتنوين ما لم يوصب ولا من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقتف وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قفراء

افتح وضم واكسر وزد تسكين فانيه تعم وفي عل أهميل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل فإن على فمع فعلل حوى فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غيار الزيد أو النقص تما فصل فيما يعرف به الزائد من الأصلي والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي فصل فيما يعرف به الزائد من الأصلي بالاختصار بضن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه في وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وإن يك الزائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بدون مين وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يقيؤ ووعوعا وهكذا همز وميم سابقا ثلاثة تأصيلها تحق كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخير كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كالمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاضلت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز زائد لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ما من احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر ثلاثي كهش وامض وانفذا وفي اسم نستين بن نبن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع هيمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الإبدال أحروف لبدالي هدأت موطيا فأبدل الهمزات من واو ويا آخيرا افرا آلف زيدا وفي فعيل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لا

لساكن صح قل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علنا ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعال وآلف الإفعال والتفعال أدل ذا الإعلال والت الجمع وحذفها بالنقل ربما عرب وما لإفعال من النقل ومن حذف فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذا يشتهر وصحح المفعول من ويعدا وأعلل لم تتحر والأجودا كذا كذا الوجهين جلف من ذي الواو لام جمع لو فرد يعن وشاع نحو نيا من في نوم ونحو نيا من شذوذه نمي فصل ذو اللين فاتا في افعال ابدلا وشذ في ذي الهمز نحو التاكلا طات افعال رد اثر مطبق في الدان والزد والذكر دالا بقي فصل فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عيدة ذاك الطرد وحذف همز أفعل استمر وفي مضارع وبنيتي متاصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررنا وقرن نوقلا الإدغام أول مثلين محركين في كلمات ندغ لا كمثل صوف في وذولل وكيلل ولا ببي ولا كجسس ولا كقصوص بي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل ثاقبل وحاي يفكك والدغ دون حذر كذاك نحو تا تجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل بالتعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل مهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البارره وصحبه المنتخبين الخيره